لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، حتى نفوز برمضان لابد من حفظ البطن، ألا يدخل الإنسان في بطنه إلا الحلال. يحذر من الطعام الحرام ويحذر من الشراب الحرام، لا يكن مطعمه إلا من حلال، ومشربه حلال، وملبسه حلال. البطن إذا امتلأت بالحرام فسدت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إذا أدخل إلى البطن الحرام منع الإنسان من إجابة الدعاء، إذا أدخل إلى البطن الحرام فإن الإنسان نبت جسمه من حرام. إذا أطعم الإنسان الحرام فسد القلب، نسأل الله العافية. وأن يحفظ الإنسان قلبه، أن يحفظ الجارحة الخامسة القلب، أن يحفظ قلبه عن تمني المعاصي، عن إرادة المعاصي، ألا يكون هوى القلب وإرادته وتفكيره فيما حرم الله تبارك وتعالى. القلب يهوى ويتمنى، فليكن هوى القلب في رضا الله تبارك وتعالى. لا ينشغل القلب بالصور، ولا ينشغل القلب بالمعاصي، ولا يتمنى ويهوى ما حرم الله تبارك وتعالى. خطورة ذلك أن هذه الأمنيات أو تذكر هذه الصور التي نظر إليها الإنسان بعينه قد تتحول إلى عزم قلب، فيأثم الإنسان بل يفسد قلبه بذلك. تأمل معي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر. الناس أربعة أصناف: الأول رجل آتاه الله علما ومالا، فسلط العلم على المال فوصل الرحم وأعطى كل ذي حق حقه وقام بحقوق الله عز وجل، فهذا بأفضل المنازل، فاستخدم نعمة الله في طاعة الله. وتأمل في الثاني، ورجل لم يؤته الله مالا لكنه أعطاه العلم، فيقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل عمله. فهذا بنيته وهذا بعمله، فهما في الأجر سواء. هذا الثاني فاز بعمل قلبه، فاز بعمل قلبه، هو لم يفعل ببدنه شيء. قال أنه لو أعطاه الله المال سيتصدق ويحج ويعتمر ويفعل ويفعل من الخيرات والطاعات، وما فعل ببدنه شيء، لكن لصلاح قلبه، لأن هوى قلبه، لأن إرادة قلبه، لأن ما يريده ويهواه قلبه في طاعة الله وفي رضا الله، فاز هذا الإنسان وأخذ الأجر والثواب بصلاح قلبه. والثالث رجل جاهل أعطي المال ولم يعط العلم، فسلط جهله على ماله فلم يصل الرحم ولم يعط الحقوق، وإنما أفسد بماله، فهذا بأخبث المنازل لأنه استخدم نعمة الله في معصية الله. والرابع رجل لا مال ولا علم لكن قلبه فاسد، يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل عمله. فهذا بنيته وهذا بعمله، فهما في الوزر سواء. هذا الرابع لم يفعل ببدنه المعاصي التي تمناها والتي هواها والتي أرادها، إنما انعقد قلبه على أنه إن قدر على المعاصي فعلها، فلما تمنى وهوى وتحول هذا التمني والهوى إلى عزم قلب وصدق وعلم الله أنه لو قدر لفعل، أثم بعمل قلبه، لأن للقلب عمل كما أن للبدن عمل. فليحذر الإنسان هذه الأهواء وهذا العشق للصور وللمناظر وللمقاطع، فربما أفسدت قلبه وجرحت قلبه جرحا لا يشفى ولا يندمل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل. الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل. فاحذر عبد الله أن ينشغل قلبك بغير الله، احذر أن ينشغل قلبك بمعصية الله. احفظ قلبك عن إرادات السوء، عن تمني الشر، عن هوى المعاصي، عن حب المعاصي، عن حب ما حرم الله تبارك وتعالى. احفظ قلبك تفز برمضان بإذن الله عز وجل. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.